خامسا معوسط، خامسا يجمع العدد الموزع فإن طابق فصحيح وإلا فخطأ، وإلا فخطأ. نعم اي نعم خلاص خذ المثال. فيها ثلاث حالات محاطة، الأولى الثانية الحالة محاطة الأولى الثانية أسألها لا يأخذ من ثلاث حالات، واحد اثنين ثلاثة ثم قلنا رابعا. ها أنت ما تكتب رابعا حط على شيء يوضح الآن خلصنا. ها بس الحين الأخ جمال يقول نطبق على القواعد. ها معكم لا أكثر إن شاء الله أني ما نطبع بالدفتر أنت لابد في المخ. ها اي يا مان هذا عاد هو قلت الله ها يا مان. ها ما وصلنا القسم الثالث يا ولد، ما وصلنا ما وصلنا انتم اذا عرفتم المناسخ في عشر ليال فانتم جيدين، لأن المناسخ يقول الشيخ منصور في البهوتي يقول أصعب علم الفرائض علم المناسخ، وما أحسن الاستعانة عليها بشباك بن الهائم. ابن الهائم على كل هذا الشباك معروف يعني الحمد لله معروف. يلا طيب ما يخالف الآن المباينة على خموه زين ها تلقى الموافقة. يلا تخسر هلك عن ثلاث زوجات وعن ثلاث جدات وعن 13 عام نعم 13 لا تحدد 17 عام. طيب مشكلة قبل أول ليه صح صح من ثمانية تأمل صبر جماعة هذا جو تأمل نباشي ليش سلف ولا خبر الزوجات نعم نعم الثلث الجدات طيب إذا صار في الثلث السدس نكمل مثلا في قصد ربع سدس ربع وسدس من كم المسألة أصل يا أخوان. لها ربع. الربع أسلت لها ربع. ربع واحد ونص. هذا ربع صحيح. على ضرار من صحيح لا بأس. كيف نعرف؟ ها؟ يستجد السداء أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة. لأنه ما شاء الله حرفين على العلم. طيب وش أقل عدد ينقسم عليه؟ هذا أقل عدد ينقسمنا عليه لكن ينقسم عليهم. طيب الآن اضطررنا إلى أن إلى خالد. ها حسين من كم من كم مثلا؟ مثلا من 12 صح؟ مثلا من 12 الأعمام حطهم 7 بدل 17 كم؟ ربع 12 لكل واحدة واحد منقسم. طيب الجداد ما شاء الله. ها؟ ما هو من فرائضي في حساب هذا حساب. سبعة عشر اثنين. نعم. ما هو العمل؟ كم؟ 7 لكل واحد. منقسم. طيب. إذا عندنا الآن اللي ممكن سنصيامهم عليهم هم هن. لا. الجدات. طيب انظر بين رؤوس السهام. انتبه الزوجات ثلاثة. اتت الزوجات خلاص منها الزوجات والعمام من تين منها لأن يعني انقسم عليهم ما علينا لكن معها الجدات ثلاثة. انتبه كم اللي لهم؟ كم؟ طيب رؤوسهم؟ رؤوس ثلاث؟ أربعة ثلاث؟ أي ما حد تبعي أحسنت. يلا ماذا نعمل؟ لا ما في نظر ثاني لأن ما في انكسر على فريق واحد. لا شوف الزوجات ما انكسر عليهم لا اللي ما انكسر عليهم ما ننبطيه يعني الآن ما عندك إلا الجدات وسهام سهامنا اثنين ورؤوسهم ثلاثة بينهم تباين ماذا نعمل؟ إيه؟ وش؟ نضرب الرؤوس في المسألة إذا كان تباين نضرب رؤوس الفريق في المسألة ها؟ في 12 كم؟ 36 ومنه تصل نعم أستغفر الله فيكم لا حول ولا قوة إلا بالله ها ها اي بس لهن ثلاثه في ما حطيت الاسهم حتى لو انت لك رقم 12 فوق الثلاثه. طيب من له شيء من 12 او فوق ثلاثه انا حطيت فوق الزوجات من ثلاثة بثلاثة تسعة كم له؟ خلاص طيب الجدات انتبه يا مهند ها هنا اثنين في ثلاثة نعم أنت قل لي اثنين في ثلاثة هنا ستة لكل واحدة طيب هنا الأعمام ليش ايه لا لكل واحدة اثنين نعم نعم زين الأمام لهم سبعة في ثلاثة واحد لكل واحد لكل واحد كم هم سبعة لكل واحد صح. طيب لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الجدات عن أربعة أبناء تعرف أنه ما عطف في واحد الحالة مجموعة طيب مثل الجدات على بعض أبناء طيب كم مثلتها لا كم مسألة يعني امرأة ماتت عن أربعة أبناء من كم مسألة من أربعة زي مسألة من أربعة حط أربعة حط عيالها في كل واحد من واحد أربعة فوق ايه بشوف لي محل اصل بصف لو ها هذا اليوم راح يا احسن لا انا اجيب كرسي هنا ولا اصل مع واحد نعم ها ما هو اليوم راح اليوم لا خلاص الدرس كيف الآن نقسم سهامة كم؟ سهامة جدة لا مسألتها من أربعة لكن سهامة من الأولى اثنين من الجدات صالحة على اثنين طيب كل واحد لها اثنين إذا سهامها من الأولى اثنان مسألتها من أربعة مش بينهم بإيش بالنص نرد مسألتها أربعة إلى نصفها كم؟ اثنين طيب نضرب اثنين في مسألة الأولى 36 اثنين حط فوق الاثنين فوق 36 اثنين اثنين في 36 كم؟ 72 طيب هذه نسميها ايش؟ الجامعة طيب من له شيء عند القسم؟ في وقت. طيب لا شوف الوقت قال اللي حطيتها 36 الوقت هو اللي حطيتها 36 تحت الجامعة حتى في الجامعة في حقلهم اللي في الجامعة الجدات الجدات ثلاث لا واحدة ميتة واحدة لهم أربعة أربعة أصبر أصبر كل واحدة لها أربعة كل واحدة لها أربعة هون لا كل واحدة لها أربعة بارك الله كل واحدة لها أربعة أربعة فيها اثنين ثمانية لحد الجدات والثاني هربا في اثنين ثمانية كملة من المساتول على الجدات كده ثلاثة اي نعم نعم نعم صحيح هنا اثنين هنا في اثنين اربعة يلا الأعمام بك الأعمام أربع إلى أن واحدة ثم ميتة وش باقي ثنتين لهم أربع ما في واحد أربعة. ها؟ يحط ثمانية ثمانية أربعة. إيه. طيب. نعم. إيه ما أصلح هذا طيب. يلا. الأعمام. كل واحد طيب عندك الأبناء أبناء جدها الميتة. لا كل واحد الواحد مضروبا في وقت سهام مورثة أربعة واحد اثنين اثنين كل واحد الواحد اثنين ما هو لهن على أربعة هن الجدات نعم نعم نعم صح كل واحد واحد اجمع اجمع سبعين طيب ما الذي عملت الآن الآن يعني مثلا المساء السبوع لكن وش اللي عملته وش سألت أولا أولا صحة المساء الأول ثانيا عرفنا سهم الميت منها ها لا لا ثم ما مشيت إلا بدفع إذا أنت بدفع. أحمد ذكرنا القواعد اللي كنا بالأول الآن كتبت. طيب

الثاني المباينة، والثالث المماثلة، والرابع المداخلة. ثم نضرب، نضرب الموافق بالوقت والمباين بالكل، والمداخل نكتفي بالأكبر، والمماثل نكتفي بواحد حسب القاعدة. ثم نضرب هذا الحاصل بماذا؟ بالمسألة الأولى، فما بلغ فهو الجامع. وعند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت به وهو جزء السهم، ومن لم ومن له شيء من الرخيات أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التبايع أو في وقته عند التوقف. واضح؟ طيب، اللي مضى الآن أخذنا قيمة، أخذنا أمثلة على ما إذا كان الميت الثاني واحد، وفهمنا زين ما حاجة للإعادة؟ ستقول نريد أن نعيد، وإذا كانت الليلة القادمة قلت نريد أن نعيد، والليلة الثالثة نريد أن نعيد، ونبقى كأن سجارة مغرزة ما تطلع مكانها. نعم، ما هو صحيح. الإنسان إذا عرف القاعدة يستطيع أنه يمثل، وهو يمشي يمثل في بيته، وأحدكم اقترح علي أن يعطيكم مسائل عمل يومي. نعم نعم أي. المهم أنا عندي المسألة أنه إذا كان الميت واحدا ما تحتاج إلى يعني إلى كبير عنه، واضح جدا وجاء فيها أمثلة. إذا كان الميت اثنان فأكثر، نأخذ الآن نقول هلك هالك عن خمسة أبناء، ارتبها سامي لأنها أول مرة، ترى اللي يحل ترى اللي يحل أصعب من اللي يستمع، هو اللي ما يرتبيه اللي يحل، اللي يرتبيه الأحسان. ولهذا يقال القارئ حالب والمستمع شارب. أين خمسة دم اقسمها. طيب، مسافة من خمسة يا جماعة، لأن العصبة مسألتهم من عدد رؤوسي. لو مات الإنسان عن ألف أخ، مثلا من كم؟ من ألف. هنا. طيب، ثم مات الأول حتى تعوض ابن أول. طيب عن ابنين يصغر المربعات لأنه بيجينا. ليش نزلنا على اثنين هذا؟ اصبر اصبر لا لا تقول. ليش نزلنا على هذي؟ ها؟ كيف؟ مثلا جديدة. طيب. اي. ومات الثاني من الساعة ثلاثة، نفعل ستة الجهة الصعيفة. طيب، مات الثالث عن أربعة، صغر مرة. إيه في يموتون يا رب حسن فاطمة. صغر من الأول إيه. لا لا شوف. إذا شئت نقص على هذا نقصر عليك يكفي. بس خلاص أنا ما تقول ما حاجة. من كم ثلاثة؟ أربعة. طيب. ننظر بيض سهام كل ميت ومثلته في سبام كل سبام ما دام السهام واحد ومبايض. أسمع الآن النظر بين السهام والمسائل كم نسبة؟ نسبتين فقط التباين والتواضع. طيب التباين إذا نسبة كل المسائل. نعم مش المثبت زي صح اثنين وثلاثة واربع واضح ولا لا؟ الشيخ النظر الاول من خمس وانتهينا ما ينظر فيها الاول ما ينظر فيها من خصمه صحيح ما في شيء عرفتم يا جماعه ينظر بين مسائل الاموات الاخيرين الميت الأخير أما الميت الأول ما لنا فيه صحان المسألة فهمتين ما هو شنو نقول طيب طيب وفي طريق آخر إننا ننظر بين اثنين وثلاثة بين انتباه نضرب اثنين وثلاثة ستة ثم ننظر بين الست والأربعة بين توافق بالنصف توافق بالنصف الست لها نصف والأربعة لها نصف نضرب اثنين في ستة 12 صح؟ طيب المهم المعدة واحد سواء قلت كذا أو كذا الآن اكتفينا لكن شف لا المداخلة أحسن لأن ما تحتاج إلى ضرب فنقول بين الأربعة والاثنين مداخلة نفس بالأربعة الكبيرة ثم ننظر بين الأربعة والثلاثة بين التباين نضرب ثلاثة في أربعة باثنى عشر أين ما هو بناء اثنى عشر فوق خمسة اثنى عشر فوق خمسة كم ستين هي الجامعة هي الجامعة طيب الابن الرابع له واحد باثناش باثناش قبل ما شيء الثاني نعم. ورد. سهم ورد. ها؟ كيف يعيد؟ ليش؟ من لهم السهم الأولى. أخذه مضروبا في مضروبة به. مضروبة الأولى مضروبة 12 60 اللي ليش من الأولى؟ يأخذه مضروبا في مضروب البيت الأولى عنده في جزء السهم واحد باثناش باثناش نعم ايه في سهام مورد من له شيء من الثانيات أخذه مضروبا في سهام مورد واحد طيب واحد ايه ولا راح الثلاث ولا ثلاث يا ناس الصدور الله نشوف الآن الميت الأول اللي هو الثاني الميت الأول من الورثة له واحد بواحد بواحد مضبوط والثلاث له واحد له واحد أيضا والأربعة له واحد له واحد نعم مغادر صلى الله عليه وسلم كل مسألة ايه مغادر صلى الله عليه وسلم طيب الآن اللي عندنا كم المساعد ثلاث من ثلاث مساعد وجزء السهم فيه 12 قل لا اي نعم نعم نعم نعم صح جزء السهم نقسمه على المسائل نسينا هذه الفقرة قبل التقسيم نعم نعم واحد في واحد هذا واحد في واحد هذه هذه لا خلاص جماعة جماعة 36 و 44 لا خليها لي معي طيب وستة 24 وستة 30 وستة 36 واربعة 40 44 48 واثنى عشر 60 طيب من يعيدها علينا من يعيدها علينا بس إعادة ها ايها مثل يعيد واحد اثنين ثلاثة أربعة ها يلا شاك شوف ها ايش طيب يلا أنت إيه قم مش تقعد أولا قل كما شئت يلا أولا المسألة الأولى تجيب بكم مسألة الأولى من خمسة لماذا؟ لأن خمسة عدد العدد نعم. لأنهم عصبة فمسألتهم من عدد رؤوس نعم بعد ذلك توفي ثلاثة من الأول ترك ابنين والثاني ترك ثلاثة والثالث ترك أربعة فنقص نقص الجزء الأول نعم نجد نقص كل واحد لا. لا لا لا لا طيب لكل واحد طيب هنا صح مثال ال أين كل واحد صح ثلاثة مثلا الثاني من اثنين بعد دروسه الثالث من ثلاثة بعد دروسه مثلا الثالث الرابع من أربعة بعد دروسه بعد ذلك ننظر في المدركات لا بعد ذلك نعطي كل من الموازين سهمة ننظر بإيش بينه مثلا والسهم بين مثلا في كل واحد وسهام طيب نجد بينهم الاعتبار نعم نثبت نثبت الرؤوس جميع مسائل ما في رؤوس جميع مسائل خمسة كل مسألة ثلاث رؤوس طيب مثلا خمسة واثنين ثلاثة وأربعة لا لا هذه خمس ما دخل فيها المسألة الأولى ما لنا دخل فيها الثانية اثنين طيب والثالثة ثلاثة أثبتنا والرابعة أربعة نعم طيب بعد ذلك نضف هذه المستفادة نعم بينهم نجد بينها كذلك لا ثلاثة. طيب بين الاثنين ثلاثة تباين. نعم ثلاثين أربعة تداخل كفاية بالأربعة لأن الأكبر ثم نضغنا بين الأربعة والثلاثة تباين نضغ ثلاثة فأربعة 12 كل جزء أجزاء نضع على خمسة بعد ذلك نقسم على 12 جزء أجزاء لا لا لا لا خصمنا 12 على 2 بعد أن عرفنا جزء السهم ماذا نعمل؟ نعطي أصحاب ال لا نضرب المسألة الأصليات في جزء السهم. نعم نضرب المسألة الأولى في جزء السهم تبلو رجالنا بلغ 60 في 65 طيب بعد ذلك نقسم جزء السهم على كل مثلا نعم قسمنا على 12 20 36 وعلى 3 4 وعلى 4 3 بعد ذلك نقسم نعطي للاصحاب من لهم من المثل الاولى شيء نضربه في جزء السهم ما عندنا الاثنين 1 12 12 والخامس 1 12 12 بعد ذلك نضرب في الميت الاول نعطي سهم المنزل له مثلا ثاني شيء خذوا مضروبا في سهم ورد في جزء سهم ورد واحد في ستة ثم بعد ذلك الميت الثاني واحد في أربعة واحد في أربعة واحد في أربعة وبعدين الميت الثالث واحد في ثلاثة ثلاثة واحد في ثلاثة ثلاثة واحد في ثلاثة بعد ذلك نجمع نطلع على عدد صحيح مثل الجامعة والآن ايش حل اللي بارح ها اي طيب واضح نحلف له وتصبح على ها إلا نحل على الصبور وطبق عليه لأن كنا أراجع في الوحدة هي راحين الوقت ها حل شيء ها يلا حل إيش لا لا يحكيها لا يعني ما هو بينقل هذا قال نعم اللي معكم الأوراق اللي معكم وانا باليسرى ها؟ عجيب هذا عن ثلاثة بنات نعم بنات ابن ابن ابن ورقة عطاك جل ابن حاب ابن سهل نعم لماذا لأن الورقة عصر فتكون مثلا على عدد رؤوس رؤوسهم تسعة لأن ذكر له أحسن لكل واحد من الأبناء اثنين واحد ثم نقول مثلا المولد الأول عن زوج زوجة مسألة من 24 مسألة من 8 نعم الزوج الثمن واحد والابن سبع نعم باقي سبع هل سبع ثم مات الثاني عندكم كذا الثاني الأم. نعم. وعم. طيب. المسألة الثالثة. نعم. الأم الثالث واحد. وبات العم اثنان. الأم الثالث. عن زوجة لا حتى نهب الطول ما هو أحسن وثلاث الأبناء مثلا 24 زوجة إيش؟ زوجة وثلاث أبناء زوجة وثلاث أبناء؟ لا من 24 زوجة وثلاث أبناء إيه من 24 كيف؟ من 8 ها؟ من 8 تعود إلى 24 تعود إلى 24 ما أحد قال هذا 8 من تعود إلى لا من تعود ما تنقسم على 7 على إذا قلت تصح تصح من 24 زين إذا من 8 أصبح من 8 للزوجة للزوجة 8 واحد وللأبناء والأبناء 7 لا تنقسم عليهم وتنقسم 24 أصدر ما تنقسم وإيش وتنقسم وتباين وتباين فنضرب رؤوسهم ثلاثة ثلاثة في 8 ب 24 ثلاثة متى ب 24 ومن تصل طيب الزوجة الربع ثلاثة الأسدن ثلاثة والأسدن الواحد سبعة لا لا لا خلاص الزوجة لا لا الله حبيب لماذا؟ طيب واحد ثلاثة ها؟ الثمن واحد مضروبا في ثلاثة صح ثلاثة. نعم أول طيب الأبناء لكل واحد سبعة الأبناء سبعة مضروبا مضروبا في ثلاثة سبعة واحد عشرين لكل واحد سبعة زين أو نقول ثمن 24 ثلاثة. ها؟ ثمن 24 ثلاثة. ما يستقيم. صناعة يقول لابد تذكر أصل المسألة. لأن ننظر نقول ننظر بين بين السهام الآن. نعم. ننظر بين الثمانية والثلاثة. إيه. شو؟ أول شيء فأقسم المسائل نقسم المسائل من نقول من له أصبر أصبر أقسم المسألة الأولى أقسم المسألة الأولى المسألة الأولى إيه قسمناها من ثمانية من تسعة من تسعة نعم طيب سهام الميت الأول أقسمه على مسألتي على مسألتي سهام الميت الأول نعم ما هو بلع أول مرة الميت من ورثة نعم أقسمه على مسألتي كم سهامه؟ اثنان كم مسألته؟ مسألته ثلاثة لا ثمانية من ثمانية نعم. وش بينهما؟ توافق في ايش؟ توافق النص إذا نرد الثمانية إلى الاثنين إلى الأربع كيف هذا؟ نرد الثمانية إلى وفقها وهو أربع وهو أربع نعم. صح طيب اعتبرها أربعة الآن اعتبر ثمانية هذه أربعة طيب أصبر أصبر تقديرا على تدين الثاني مسألة سهام اثنين مسألة سهام اثنين مسألة ثلاثة إيش سبعين سبعين نسبة الثلاثة كلها نسبة الثلاثة طيب الثالث الثالث سهام اثنين مسألة 24 وش بينها بينها توافق بإيش النص نرد 24 و 12 اي عندنا الان المثبت 4 4 و 3 عندنا المثبت 4 و 3 و 12 انظر الان بين هذه المثبتات بماذا بالنسبه وش يكون بينها؟ ها؟ سكر قام يقول لأجل ما يس. نعم نوضو بين الاثنين والثلاثة وش الاثنين؟ ما عندك اثنين، عندك أربعة بين الأربعة والثلاثة؟ ها تبعين. طيب اضرب نضرب ثلاثة في أربعة باثناشر باثناشر. نعم زين نوضو بين اثناشر باثناشر اثناشر لجولة الثاني يعني زين تمام. طيب نكتفي بواحد، نكتفي برقم واحد. رقم واحد يعني دون رقم اثنين؟ لا يعني واحد من الاثنين. ما الذي تكتفي به؟ 12 ما يخالف، واحد من العددين. طيب 12 ثم ماذا؟ اصبر يا رجل حاله برقه ولا نضرب ال 12 هذه بسته صح صحيح ايه جلسة زين 12 في 9 12 في 108 كان عليان يقول بينهم تباين نعم